بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الثالث عشر. قال: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هكذا جاء في صحيح البخاري: لأخيه من غير شك، وجاء في صحيح مسلم: حتى يحب لأخيه أو لجاره على الشك، حتى يحب لأخيه أو لجاره على الشك. في هذا الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، عمن لم يتصف بهذه الصفة، ونفي الإيمان، نفي الإيمان في الأحاديث الشريفة أحيانا يكون نفيا للإيمان الذي هو ركن من تركه كفر، وأحيانا يكون نفيا للإيمان الواجب الذي يعني من تركه أثم، لأن الإيمان منه قدر، يعني هو ركن من تركه كفر وخرج من الملة وصار مرتدا كافرا. فأحيانا يأتي نفي الإيمان بهذا المعنى، ولكن في أحيانا أخرى يأتي نفي الإيمان بمعنى نفي الإيمان الواجب، القدر الذي هو واجب من الإيمان الذي من تركه يعني أثم ولكنه لم يكفر. وبهذا ينحل الإشكال الذي بسببه يعني كفر الخوارج، كفروا السارق والزانية وشارب الخمر ومن فعل الكبائر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما أشبه ذلك من نفي الإيمان. فالخوارج أخذوا هذه الأحاديث على ظاهرها، قالوا لا يؤمن معناه أنه كافر مرتد، ويعني في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في جهنم. المعتزلة يوافقون الخوارج مآلا ويختلفون معهم حالا، يعني المعتزلة أخذوا أيضا هذه الأحاديث على ظاهرها أنه لا يؤمن بمعنى أنه كافر مخلد في جهنم في الآخرة، ولكنهم يختلفون عن الخوارج في معاملة العصاة في الدنيا. المعتزلة في أحكام الدنيا يعني يزوجونهم المسلمات ويأكلون ذبيحتهم ويعاملونهم معاملة المسلمين في الدنيا، لكن يعتقدون خلودهم في النار في الآخرة. أما أهل السنة والجماعة ففهموا هذه الأحاديث على أنها نفي للكمال الواجب من الإيمان، يعني ليس نفيا لأصل الإيمان أو لركن الإيمان، وإنما هو نفي للقدر الواجب، معناه أنه مؤمن لكنه إيمان ناقص فيه خلل قد ترك بعض واجباته، لأنه أيضا وردت أحاديث أخرى. يعني لماذا أهل السنة لم يحملوا هذه الأحاديث على ظاهرها؟ لأنه وردت أحاديث أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله فإذا يدخلون الجنة، ولكن إذا كانوا قد فعلوا أشياء تنفي عنهم الإيمان فهم يستحقون العذاب، وفي نفس الوقت هم من أهل الجنة باعتبار الخاتمة والمآل إذا ماتوا على التوحيد، فقد يعذبون في النار هم تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنهم وقد يعذبهم، وإذا عذبوا فإنهم يعذبون في النار مدة ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يعني بالضرورة أنه يدخلها مع أول الداخلين، وإنما قد يدخلها بعد عذاب وقد يدخلها مباشرة، وكونه انتفى عنه الإيمان فهو متوعد بالعذاب وهكذا. فهنا في هذا الحديث يعني يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ويعني ينفي عنه الكمال الواجب من الإيمان إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومدح الله سبحانه وتعالى الأنصار في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمدح الله تعالى الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم، يعني ليس فقط يحبون للمهاجرين مثل ما يحبون لأنفسهم، بل يحبون لهم أكثر من ذلك ويقدمونهم على أنفسهم. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وقال لعلي: إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهموا. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يحب لأخيه، وأخيه هنا المقصود بها أخوة الإيمان، يحب لأخيه يعني أخوة الإيمان ما يحب لنفسه. وفي بعض روايات الحديث كما مر: لأخيه أو لجاره، فالمقصود هنا أخوة الإيمان، فتشمل جميع المسلمين، والجار خصوصا له حق أعلى، والقريب له حق صلة الرحم وهكذا، ولكن عموم المسلمين ينبغي أن يحب المسلم لهم ما يحب لنفسه. فهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الحسد ومن التباغض والشقاق بين المسلمين، وكذلك فيه التحذير من الكبر، لأن المتكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس، فيحتقر الناس ويراهم دونه ولا يحب لهم أن يكونوا مثله. فهذا الحديث فيه يعني نهي عن الحسد، ونهي عن، لأن الحسد يتمنى زوال النعمة عن أخيه وهو يحب لنفسه ألا تزول نعمته، فالحاسد قد انتفى عنه الإيمان الواجب الذي دل عليه هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا يشمل أمور الدين والدنيا، يعني المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، يعني من التوبة والاستقامة والصلاة والصوم والعبادة، وكذلك أيضا يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدنيا من صحة ومال وذرية وغير ذلك من الأمور. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو الحديث 14. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. في بعض ألفاظ الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في بعض ألفاظه هكذا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر هذه الثلاث. هنا يلاحظ أن الصفة، يعني هناك مصطلح عند الأصوليين، مصطلح الصفة الكاشفة والصفة المؤسسة، الصفة الكاشفة والصفة المؤسسة، ويستعملها المفسرون وشراح الحديث. وهذا الحديث يعني مثال على موضوع الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة يعني هي صفة لا يتغير الحكم، لا يتغير الحكم بحذفها من الكلام، يعني هي إنما أتي بها للتوضيح والشرح والبيان، وليس لأنها يعني لها مفهوم مخالف أنها قد توجد وقد لا توجد، أو أن الكلام يختلف بحذفها. فهنا هذا الحديث يعني كما ذكر الشراح فيه صفتان كاشفتان، يعني في الرواية التي فيها لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب هنا هل هناك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومسلم لا يشهد بذلك؟ لا، كل مسلم هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو حذفت كما حذفت في بعض الروايات يعني لا يختل المعنى. لو قلنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أو دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فسواء ذكرتها أو حذفتها الكلام يفهم ولا يتغير المعنى، ولكن وجودها هو لمزيد التبيين والتوضيح، كأنها تشرح وتبين من هو المسلم. وكذلك لما قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، للجماعة اللي هي جماعة المسلمين، فهنا صفة المفارق للجماعة هي أيضا صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأن التارك لدينه، ليس هناك تارك لدينه مفارق للجماعة وتارك لدينه غير مفارق للجماعة، هو كل تارك لدينه هو مفارق للجماعة، يعني قد فارق جماعة المسلمين. فلو اقتصر على التارك والتارك لدينه لا أدى المعنى. فإذا زيادة المفارق للجماعة هي لمزيد توضيح وبيان، وليس أن الحكم يختلف بحذفها. فهذه يقال لها الصفة الكاشفة. من أمثلتها في كتاب الله: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ولا طائر يطير بجناحيه، ليس هناك طائر يطير بجناحيه وطائر يطير بشيء آخر أو كذا، وإنما يعني هي وصف كاشف أو صفة كاشفة للتوضيح والبيان، ولها يعني حكمة بلاغية أو فائدة بلاغية، أنها تجعل الإنسان يتصور المعنى، يعني إذا قيل طائر ثم يطير بجناحيه فهذا يجعل المعنى يحضر في الذهن. وكذلك قول القائل يعني سمعت بأذني ورأيت بعيني، كلمة بأذني وبعيني، وكل من سمع فهو يسمع بأذني وكل من رأى فهو يرى بعيني، فلكنها تذكر للتوضيح والبيان. هذه الصفة الكاشفة. وهناك الصفة المؤسسة اللي هي يعني التي يختل الحكم بسببها، يعني مثلا في الغنم، في سائمة الغنم أو في الغنم السائمة زكاة، فمعناها أنها السائمة يعني التي ترعى من الكلاء المباح، فعند جمهور الفقهاء أنها إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها، وإذا كانت سائمة فيها زكاة. فإذا السائمة هنا تعتبر صفة مؤسسة، يعني وجودها ضروري، وهي لبيان يعني شرط أو قيد في الحكم، هو إذا حذفت اختل الحكم. إذا كانت الغنم إذا كانت سائمة ففيها زكاة، إذا كانت غير سائمة فليس فيها زكاة، فإذا هذه تسمى المؤسسة. هناك نوع آخر اللي هي الصفة الأغلبية أو القيد الأغلبي، هي مثل الكاشفة ولكنها ليست موجودة في كل الأفراد، وإنما توجد في غالب الأفراد. يعني الصفة الكاشفة توجد في كل الأفراد ولكن لا يختل الحكم بحذفها. فمثلا كل تارك لدينه فهو مفارق للجماعة، كل مسلم فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هناك الصفة الأغلبية أو القيد الأغلبي اللي هو مثل إيه، وربائبكم اللاتي في حجوركم، حرم الله تعالى الزواج بالربيبة اللي هي بنت الزوجة التي في الحجر. طيب إذا كانت بنت الزوجة ليست في حجر الإنسان، لم تتربى في بيته وإنما تربت في مكان آخر، فالحكم لن يختلف، وهي صفة أغلبية، يعني الغالب أن الربيبة تكون في الحجر، أنه هو الذي يربيها، ولكن حتى إذا لم يربها فإن الحكم واحد. فهذه هذا يقال له قيد أغلبي أو صفة أغلبي. مثلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فأضعافا مضاعفة الغالب على الربا أنه أضعافا مضاعفة، لكن إذا لم يكن كذلك لا يتغير الحكم. كذلك مثلا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم يردنا التحصن أيضا لا تكرهوهن على البغاء، فهذا قيد أغلبي. فإذا هذه ثلاثة أنواع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني يحذر من حرمة الدماء، ويبين عليه الصلاة والسلام أن دم المسلم معصوم، وأنه لا يباح دمه، ولا يباح قتل المسلم ولا قتال المسلم إلا عند واحدة من هذه الأمور الثلاث: الثيب الزاني، الثيب اللي هو المحصن الذي يعني سبق له يعني الوطء في نكاح صحيح وكذا، فهذا الثيب إذا زنى فحده الرجم بالحجارة ويباح قتله، فالثيب الزاني. وقال والنفس بالنفس، النفس بالنفس القصاص، القاتل يقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني الذي ارتد عن دينه وترك جماعة المسلمين، وترك جماعة المسلمين فخرج. والمفارق للجماعة يعني المفارق للإسلام الذي ترك دين الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفرقة الناجية قال هم الجماعة، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في بعض الروايات قال هم الجماعة، وفسر الجماعة بأنهم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالقصد أن من فارق دينه فقد فارق الجماعة، يعني فارق المسلمين وخرج عن جماعة المسلمين. فإذا هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين يعني لا يعصم دمهم، ولكن طبعا هذا الأمر ليس لآحاد المسلمين، وإنما هو موجه لولاة الأمر وقضاة المسلمين، يعني هؤلاء يرفع شأنهم إلى قضاة المسلمين وحكامهم، وهم يعني يتثبتون من ثبوت التهمة أولا عليهم، فإذا ثبتت بأدلتها الشرعية فحينئذ يستتيبونهم، يدعونهم للتوبة، ويعني كل على حسب طبعا في حالة هذا بالنسبة لموضوع المرتد يعني يستتاب، ولكن بالنسبة للقاتل فهناك يعني قد يسقط القصاص إذا قبل أولياء القتيل الدية. وبالنسبة للثيب الزاني فحده الرجم بشرط يعني ثبوت التهمة بأربعة شهود عدول إلى غير ذلك. فالقصد يعني أن إقامة هذه الأحكام إنما مردها إلى القضاة وولاة الأمر وليس لأحد المسلمين. فنكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.